ده قال لي في يوم حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر ده قالي فيه يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه وأقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحلو صوتك حلو قلبك حلو وحتى لما تتعبني واسمعلك صوتك حلو وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم